أبعد سلامي للحياة. العسل من قصب أصلي القصب من طين والزبيب من عنب أصلي العنب من طين العسل من قصب أصلي القصب من طين والزبيب من يا سنت الحسين اللي ما يحبنا ويحب على البيت لا يقعد طول عمره شايل الطير مدد يا سيادتنا مدد يا اهل العباءه روق يا عم علي روق روق انت من بيت الدراويش بالصلاه على سيدنا الرسول نادي وقول اللي يحب جدنا يجي عندنا واللي يحب الخلنا يجي يلو قبل ما يجينا واللي يحب اهل البيت يقعد طول عمره الجذور مغروطه في الطين حتى لما تطلع الورد يا ولا قول يا مصطفى يا ولا واللي يتكاد مننا يشيل الطين يا عم مصطفى بقى ست الكريمه هنا حبي انا اللي بتواجهها غبور